وسجود السهو وإن كثر سجدتان كسجود الصلاة، والجديد أن محله بين تشهده وسلامه. فإن سلم عمدا فات في الأصح، وإن أو سهوا طال الفرض فات في الجديد، وإلا على النصب، وإذا سجد صار عائدا إلى الصلاة في الأصح. ولو سهى إمام الجمعة وسجد فبان فوتها أتموها ظهرا وسجدوا، ولو ظن سهوا فسجد فإن عدمه سجد في الأصح. طيب هذا قرأنا الباب الكلية. نقول باب السجود السهو، أولا في حق سجود السهو، ثانيا في الأسباب التي تستدعي سجود السهو عندنا في المذهب. وكل مذهب من المذاهب عنده أسباب، عنده أسباب يكون فيها سجود السهو. ملخص الأسباب عندنا سببين أربعة، وهذا ذكر المصنف سنأتي بها تفصيلا. أولا سجود السهو عندنا سنة وليس بواجب، وهذا خلاف للأحناف يرون وإن لم يصرحوا، لكن مذهب لا لازم المذهب عندنا سجود السهو واجب. والإمام مالك لو كان نقصانا عنده فيكون واجبا، وعندنا الشافعية سجود السهو سنة على الإطلاق، واستدل سجود السهو عن أحمد وجوبه مطلقا عن الإمام أحمد. وعن الإمام أحمد السجود واجبه مطلقا. إذا الآن الأحناف يرى الوجوب والمصرح، مالك يرى الوجوب في النقصان، الإمام أحمد يرى وجوب السجود السهو، الشافعية يرون سنية سجود السهو، واستدلوا من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فيدري أصلى ثلاثة أربعة أيام استيقظ، فإن كانت الرابعة فقد أتم صلاته، وثلاثة ترغيبا للشيطان، كانت الخامسة فنافلة له والسجدتان. هنا استدلت على أنها نافلة والسجدتان، إذا النافلة لا تكون وجوبا، وإذا لو قلت ترغيب الشيطان، والترغيب الشيطان يكون واجب، وهو باب السنة لا يكون يعني مستحبا ليس واجبا. فاستدل من الحديث السعيد بأن سجود السهو على السنية، وقالوا بأنه إن لم يسجد في صلاة لتبطل، فدل ذلك عنه ليس بواجب، ولو تركه عمدا لتبطل، ولو نسي سجود السهو لتبطل، فدل ذلك على أنه ليس بواجب. فإذا الراجح عندنا أن سجود السهو سنة وليس بواجب، سنة ليس بواجب. لكن له أسباب، أسباب سجود السهو تتخص في أربعة عندنا، هو قالها الشيخ في بنتنا قالها تفصيلا. أول شيء أنه يترك شيئا مأموم به أو يفعل من عنه بتفصيل، والثاني يترك بعض من الأبعاد عندنا، هذا مؤكدة كما سيأتي، يترك بعضا من السنن أو الأبعاد المؤكدة، فهذا يسجد فيه للسهو. الثالث أن أنقل ركنا قوليا في غير مكانه، أنقل ركنا قوليا في غير مكانه. والرابع التردد والشك في فعل الأركان. يبقى أربع أمور، أربع أسباب عندنا ملخصة. الأول قل طبعا أن يترك مأمورا به أو يفعل منهيا عنه وفيه تفصيل. والثاني أنه لا يترك بعض السنن الأكدة والأبعاد ويأتي فيها تفصيل. والثالث أن ينقل قولا ركنيا قولا قولية في غير مكانه. والرابع أن يتردد الرابع يشك في فعل بعض المكان يدل السهو. يعني الأول أو نقول لأخذ من الآخر دليل الآخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليقعد يصلى ثلاثة أو أربع فليمني على ما استيقظ ثم يسجد للسهو. هذا دل على الشك فيه كذلك، هذا دليل الشك الرابع. والثالث ركن القولي نقله، قالوا لو ترك نقل قوليا، وسيأتي معنى ركن القولي المقصود، قرأ الفاتحة في الركوع أو قرأ الفاتحة في السجود أو قرأ التشهد في القيام، هذا خاصة في التشهد وفي الفاتحة، قالوا إن هو أخل بنظم الصلاة أو بمكان الركن القولي فسجد للسهو، إن كان لا تبطل لأنه لم يخل بفعل الصلاة وأخل بالقول فقط، فقالوا يسجد للسهو لذلك. هذا الدليل يعني نظرا فيه. ده نقل ركن القولي لغير مكانه. نعم، هم قالوا هنا من باب النظر، قالوا بأنه لما نقل الركن القولي، هو ركن لابد أن يأتي به وضعه في غير مكان بس قولي، هذا قالوا هو لا تبطل الصلاة لأنه لم يخل بفعل الصلاة الهيئة الظاهرة، لكنه قالوا في غير مكانه فقالوا هنا يسجد للسهو فيه، من باب عدم المحافظة على نظم الصلاة في الأقوال. أيضا ده السبب الثالث والرابع، كان الثاني كان سبب إيش؟ ترك بعض من الأبعاد. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من الركعة الثانية للثالثة ولم يتشهد، فبعد أن حديث ابن مسعود تقريبا أو عبد الله بن بحينة ما أذكر الآن يأتي معنا، فبعد أن انتهى من التشهد في الرابعة سجد سجدتين للسهو، فهنا ترك التشهد وهو عندنا سنة مؤكدة، وسيأتي مع التشهد عند التشهد قنوت الفجر، وهذا دليل السبب الثالث. دليل الأول اللي هو أنه يترك، وطبعا في تفصيل هذا سنأتي معه الآن، أنه يترك بعض المأمورات أو يفعل بعض المنهيات، أيضا طبعا ما فرقه كما سيأتي معنا، إن كان الذي تركه أو فعله يبطل به عمدا ففعله سهوا هو الذي يسجد به، ففعله سهوا يسجد للسهو، وإن كان الذي فعله أو تركه لا يبطل به عمدا فإن فعله سهوا فلا يسجد للسهو. حاضر. إن كان الذي فعله أو تركه، إن فعله عمدا لا يبطل به، تبطل به الصلاة، فإن فعله سهوا لا يسجد للسهو. يعني سار بخطوتين أو ضرب ضربة أو ضربتين، هذه إن فعلها عمدا لا تبطل الصلاة، فإن فعلها سهوا لا يسجد لها للسهو. لكن إن كان الفعل الذي فعله أو النهي الذي وقع فيه ترك فعل النهي الذي فعله أو الأمر الذي تركه، إن فعله أو تركه تبطل به الصلاة، فإن فعله سهوا يسجد له للسهو ولا تبطل به الصلاة. كان تكلم، لو تكلم عامدا تبطل الصلاة أم لا؟ تبطل الصلاة. طيب إن تكلم سهيا لا تبطل الصلاة بذلك، ويسجد للسهو، ويسجد للسهو. طيب ندخل في التفاصيل اللي احنا قرأناها. دليل طب سيأتي معك الدليل، انا هجيبه لك الان بس انا عشان عايز ادخل في الوقت. طيب ندخل في تفاصيل ما قرأناه الان. قال باب سجود السهو سنة، ما ينى هو ليش سنة ليس بواجب، لحديث ابي سعيد الخدري اما قال ترغيما للشيطان، فقال اذ الترغيم عندنا ليس لا يوجبا بالمستحب، وفي الجزء الحديث ايضا قال ان تكون الركعه والسجدتان نافله، فلما قال نافله اذا ليس بواجب. قال عند ترك مامور به، متى يكون بقى اسباب؟ انا اذكركم بالاربعه، كل التي مش اخذ عن الاربعه، اربع اسباب لتكلم عنها، ضبط الباب مهم جدا. قال عند ترك مامور به او فعل ينهي. طيب ترك مامور به شيء مامور به وتركه، أو فعل شيئا من يعمل. طيب فالأول إن كان ركنا وجب تداركه. الأول طبعا هذا ليس عموما، الأول ليس كل الأمور به ومن يعمل، وسيأتي بعض الأشياء سيخرج منها، لكن هو يتكلم الأول إن كان ركنا وجب تداركه، يعني الناس ركوع مأمور بركوع السجود لله، مأمور بركوع وسجدتان، ومأمور برفع من الركوع، قال ذلك فقالوا هنا ايش؟ اذا كان ركنا وجد ركن. يعني لا في السجود له عنه، لابد ياتي بسجود السهو، لابد ياتي بالركن ثم يسجد للسهو. ليش؟ لان حقيقه الصلاه لا تكون الا بالاركان. ترك ركنا لابد ياتي بالركن، نسي ركوع، نسي سجده، نسي تشهد مثلا، نسي ركعه، لابد ياتي بالركن ويسجد للسهو. قال وقد يشرع السجود كزيادة حصل بتدارك ركن كما سقط الترتيب. يعني ترك ركن سيئا وكما قال وتركه بعد ذلك، فهنا يشرع له السجود ركن يعني أو بدن. ليش الآن عندنا الصلاة كان وأبعاد وهيئات، يبقى لو نسي الركن لابد يأتي بالركن ويسجد للسهو. طيب لو بعض من الأبعاد، قالوا هنا الأبعاد ليست كلها، يعني ليست كل الأبعاد يسجد للسهو فيه. قالوا هو القنوت وقيامه والتشهد الأول وقعوده، وكان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الأظهر سجد. ليست كل الأبعاد عندنا أو السنن يسجد للسهو فيها أن ترى نسيها. جعلوا اثنين فقط، هم أربعة بس هم سهوين. ليش هم فصلوا الاثنين؟ القنوت، لان عند ترك القنوت في الفجر يسجد للسهو ليه من السنن المؤكده. ثاني التشهد بان حديث رسول الله نسي التشهد الاول سجد للسهو، قالوا هذا لان التشهد الاول عندنا من الابعاد. وقالوا والقنوت ايضا عندنا مثلا ما تركوا انس كما بينا احتمال بيت صفه السهو، يعني هو من السنن المؤكده. فقالوا بعض، وهذا بعض يسمى بعضا يعني السنن، كنت فاهمين الكلام ده مش عايز اقول يعني ايش طبعا. فكل اثنين اذا تركوا سهوا يسجد له للسهو، يسجد سجدتين سهو. طيب قال القيام والقعود، يعني بعدك اربعه، يعني قام موجود هو بيرفع عن الركوع بيقوم صح، ثم يقوم ويقنط. طب ليش فرق القيام والقعود وليش فرق ايضا التشهد والقعود للتشهد؟ قالوا إن هو أول ممكن ينسى التشهد، ما يقوم مباشرة صحيح. وقالوا في القنوت ينسى، قالوا القيام هو القيام والقعود بالتشهد، لأن قد يكون المرء لا يحسن العربية فلن يستطيع أن يذكر التشهد، لن يستطيع أن يقنط ما يحسن العربية، فيجب عليه إنه يعمل إيش؟ إنه يجلس قدر التشهد عندما ويقف قدر القنوت. مش هو الاول لو ما بيعرفش يصلي الفاتحه مش قالوا ان هو يقول الذكر او يقف القدر؟ قالوا في التشهد المفروض انه يقف، ممكن هو لا يقف التشهد لكن لا يقف ايضا له، المفروض انه يجلس قدر التشهد. فجعلوا القيام قول للتشهد اذا لم يقعد للتشهد وان لم يذكر التشهد هنا الثمر، وهنا عليه سجود سهو. وان لا يقوم كان لا يستطيع قول القنوت لانه لا يعرف العربيه، المفترض ان هو يقف قدره، فان لم يقف قدره يعني هذا ايضا الناس يعني سجود السهو. هذا الذي جعلهم يقول القنوت قيام له، مع ان القيام هو لازم قنوت. وايضا قالوا التشهد والقنوت له ظهركم. وقالوا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الازهر، جعلوا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا انها واجبه في التشهد الأخير فهي سنة في التشهد الأول، فإن ترك الصلاة في التشهد الأول عندنا قال يسجد للسهو. يبقى هنا إيش؟ خمس الأبعاد كأنها خمسة الآن، هذه لو ترك سهوا يسجد للسهو ولا يأتي بها، متى محلها إلا يأتي بها بخلاف الأركان القنوت وقيامه التشهد وقعوده كذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لأن القنوت في الفجر فقط ليس في النوازل، القنوت الفجر فقط ليس نوازل. الصوت فيه مشكلة؟ نعم ما استعانف لحظة انا هشتغل على الشريحة ممكن خليك زي الصوت الآن أفضل. انتقلنا إلى نت أخرى. طيب طب الحمد لله. طب خلينا في ده. طيب انت هنا انتوا مش عارف بصيت انتوا فاهمين ولا فيها مشاكل؟ مش مركزين قوي او ساكتين كمان. هو كان طيب بيسأل في التشهد الصلاة على المدينة، هو قال التشهد الأول أو صعود وكان صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأزهر التشهد الأول. حلو. ترك التشهد الأول في الصلاة في التشهد الأول. يعني احنا عندنا واجب الصلاة في التشهد الأخير، فقال هو سنة في التشهد الأول، فلو تركه في التشهد الأول يسجد للسهو. هي تحقيق وقال التشهد الأوسط بدون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم برضه سيسجد للسهو. طيب هذا ما زلنا في الايش في السبب الاول الاول وقد يشرع السجود لزياده وقد يشرع السجود لزياده حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب قد يشرع السجود كزياده حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب يعني اذا ترك ركن ساهيا ثم اتى بالركن يشرع سجود السهو هذا الجزء الاول من السبب الاول اللي هو ان كان عند ترك مامور به فعل منهي عنه قال لو كان ركنا لابد ياتي به لا يقطع السجود السهو فقط لابد ان ياتي بالركن ثم سجود السهو ولو كان بعضا وهو القنوت وقيامه والتشهد الاول او قعوده وكذا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فيه الاظهر سجد ثم انتقل من بعض الاركان ان ترك الابعاض لكن ليس كل الابعاض عندنا الابعاض المؤكده فقط والمؤكدة عندنا قال القيام للقنوت والقنوت في الفجر فقط وليست في النوازل ثم القعود للتشهد والتشهد ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول هذه الخمس إن تركها سهوا يسجد للسهو وفات محلها فلا يأتي بها هذا اللي تكلمنا عنه يعني قنوت أيضا أضاف غير قنوت الفجر قنوت رمضان النصف الثاني من رمضان النصف الثاني من رمضان القنوت في الوتر ايضا لو تركه قالوا يشرع للسجود عندنا بخلاف النوازل لانه هذا ايضا من السنن المؤكده طيب قال في الازهر طبعا التشهد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول في الازهر وقيل ان تركه عمدا فلا يعني لو ترك هذه السنن عمدا ترك التشهد الأول عندنا عمدا ترك القنوت في الفجر عمدا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا الأول فلا يسجد ليش لا يسجد قالوا لو كان تركها عمدا لو إن تركه عمدا فلا قال وقيل تركه عمدا فلا يسجد يعني لو كأنه هنا عندنا لو ترك عمدا أو سهوا يسجد له الخمسة اللي قلناهم في الأبعاد لو تركها عمدا أو سهوا يسجد ثم قال وقيل قول ضعيف بأنه إن ترك عمدا لا يسجد لأنه فوت الفضيلة على نفسه لكن المعتمد عندنا إن ترك هذه الخمس سواء سهوا سهيا أو عمدا يسجد للسهو قلت وكذا الصلاة على الآلي حيث سنناها والله أعلم يبقى أضاف الإمام النووي هي إضافة دي إضافة من النووي وليس مخالفة للرافعي في المحرر لكن هو أضاف هنا في المدرج أنه أيضا جعل الصلاة الآن من السنن لو تركها يسجد له أنه قال بأنها سنن قال ولا تجبر سائر السنن يبقى أي سنة أخرى عندنا تركت عمدا أو سهوا لا تجبر بسجود سهو قالوا ليش؟ لأنه لم ينقل قلنا طبعا التشهد الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك سجد للسهو وكان هذا لا يتركه في الصلاة من أكبر. أيضا القنوت اعتبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركه كحديث أنس فجعلوه مثل التشهد من سنن المؤكدات فلابد أن تركت سهوا أو عمدا يسجد للسهو قالوا وأما غير ذلك من السنن عندنا أو الأضعاف لا يسجد للسهو لا يسجد لها للسهو يبقى أنا خلاص جينا أتينا بالمهم الأقل وتركنا الباقي كله حتى ما نعدد نرجعوا بقى لصفة الصلاة لكن عندنا قول قديم يستحب لترك كل مسنون ان نسجد للسهو وهذا القول القديم لكن ليس المعتمد الجديد هو الخمس الذي تكلمنا عنها فقط طيب هذا ايش السبب الاول من اسباب سجود السهو ترك مأمور به او فعل منهي عنه طيب قال والثاني ما هو القنوت الخمس القيام للقنوت النقطة الأولى دي شملت ترك الركن وترك الأبعاد الموحدة. السبب الأول من أسباب السجود ترك مأمور به ومن هي عن فعل من هي عنه سواء كان ركنا هنا بعض الأبعاد اللي هو المؤكدة الخمسة القيام للقنوت والقنوت في الفجر وفي النصف الثاني من رمضان وليس في النوافل ثم التشهد والقعود للتشهد. القعود نفسه وقلنا الفرق ليش طب القيام وليش القعود لنظام ولا يحسن القنوت ولا كان يقوم لا يحسن العربي هو القاعدة للتشهد لابد يقعد لوقت التشهد الذي لا يستطيع أن يؤديه فلو ترك القعود أيضا إن هو بيقعد وما بيذكرش أيضا تنسه وليس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول الخمس اللي سألتم عنها تمام طيب ونشوف درس هاي بالسنن واضح الرافعي نعم حسنت الإمام النووي زاد سادسة قال والصلاة على الآن قال قلت والصلاة على الآن والله زاد السادسة عن الرافعي في المحرر وقال الصلاة على الآن التشهد الأول طيب والثاني والأول هذا كان ترك مأمور ما زلنا في السبب الأول السبب الأول قلنا ترك مأمور وفعل منهي عنه لو هذا إيش ترك مأمور سواء كان ركدا أو بعضا الثاني فعل منهي عنه اضبطوا معايا منهي عنه الله وفعل منهي عنه يعني لو فعل منهي عنه لكن أي منهي عنه الذي فعله يسجد للسهو هيفرق الآن بالحالية قال إن لم يبطل عنده لم يسجد للسهو كالالتفات والخطوتين يعني لو كان لو فعلوا عمدا لا تطول صلاته فلو فعلوا سهوا لا يسجد للسهو الضبط ده مهم يبقى المنهيات عنه التي فعلها عمدا لا تطول صلاته قال كالالتفات في الصلاة قلنا الالتفات مكروه لو التفت عمدا لا تطول فلو التفت سهيا لا يسجد للسهو كذلك لو خطأ خطوة أو خطوتين أو ضربة أو قال أو ضربتين قالوا هذا لا يبطل في عند العمد فلا يسجد ايش عند السهو تمام طب ايش الدليل قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل القليل في الصلاه حمل امامه و و و والحسين او الحسن كان على ظهره وخلع النعلين لما جاءه جبريل الى غير ذلك وتقدم معه الشال لما جاءت تمر من امامه كل هذه افعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه ولم يسجد لها للسهو لم يسجد لها للسهو تمام قال وإلا سجد إن لم تبطل بسهوه يبقى المنهيات التي إن فعلها عمدا تبطل إن فعلها سهوا يسجد تاني المنهيات التي إن فعلها عمدا تبطل إن فعلها سهوا قال إيش تسكت قال وإلا سجد إن لم تبطل بسهوه وإلا سجد إن لم تبطل بسهوه إيش بقى هذه المنهيات اللي فعلها لو قلنا لو فعلها عمدا طب هو لو قام لركعة خامسة قاصدا تبطل أم لا طب إن قام للخامسة سهوا لا تبطل والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما صلى خمسة الظهر خمسة فقال صلى الله عليه وسلم التفت فسجد سجدتين بعد السلام ثم سلم فقال هنا ايش فعل شيئا منهين عنه انه صلى خمسة لكنه صلى لو فعلها عمدا هنا الضابط ستكون الصلاة باطلة فلو فعلها سهوا يسجد لها واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود لذلك قال وإلا سجد إن لم تبطل بسهوي إن لم تبطل بسهوي وهنا ليش أيضا قال إن لم تبطل بسهوي هنا احتراز عن كثير من بعض عن كثير الأفعال وكثير الأكل وكثير الكلام كل دي لو تكلم كثيرا عمدا تبطل أم لا لو فعل فعلا كثيرا عمدا تبطل أم لا؟ هنا تبطل، صحيح؟ طيب، لكن هناك استثناء، هو قال أنا وإلا سجد إن لم تبطل بسهوه ككلام كثير في الأصح. في بعض الأمور وإن فعلها كثيرا تبطل، هذه لا تدخل، تكلم كلاما كثيرا سهوا يبقى مش في صلاة، أكل أكلا كثيرا ليس في صلاة، مشى حتى لو سهوا ليس في صلاة. يبقى هنا هذه ككلام كثير في الأصح، قال هنا ايش قال عشان يضبط الكلام، قال لم يسجد للسهو ثم قال والا سجد ان لم تبطل بسهوه ككلام كثير في الاصح. لان الكلام الكثير يبطل عمدا وسهوا، خلاص حطينا ضابط، ان كان يبطل عمدا ولا يبطل سهوا فيسجد للسهو، لكن لو يبطل عمدا وسهوا لا يسجد للسهو. يعني واحد تكلم كثير خلاص، حتى لو تكلم ده خرج عن نصب الصلاه، حتى لو ناسي الصلاه، لكن هذا خرج عن الصلاه، فعل افعال كثيره يتمشى، ولو ناسي نقول انت لست في الصلاه. فاذا هنفرق الان خلاص مره اخرى، هذا في المنيع عن ان كان عمده لا يبطل الصلاة فسهو لا يسجد له، وإن كان عبده يبطل الصلاة فسهو يسجد له، وإن كان عبده وسهوه يبطل به الصلاة فلا يسجد له. خلاص كده؟ طيب، قال وتطويل الركن القصير يبطل عبده في الأصح. تطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح، يعني واحد إيش الركن القصير رفع من الركوع، هذا ليس ركن طويل. قالوا ليش؟ إنه يخل بالموالاة، في أركان يجوز تطويلها كالقراءة كالركوع والسجود، ممكن تطول فيه في الدعاء مثلا، لكن الرفع من الركوع ليس ركن طويل، على خلاف على فكرة هو في خلاف فيه، لأن في المجموعة تكلم وفي الرابعة، لكن احنا خلينا نمشي على المنهاج يعني الآن. لو تطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح، يبطل عمده في الأصح، فلو طول الركن القصير سهوا قال ايش فيسجد لسهوه، لو يبطل عمدا وجيب يعني خصص ركن القصير، تطويل الركن القصير لو قصد عمدا يطوله قالوا يبطل الصلاة، طب لو فعله سهوا على الضابط اللي معنا انه ايش يثبت له. طيب، قال فالاعتدال قصيرا، هو أتى به قال فالاعتدال قصير، طبعا الاعتدال ده في غير القنوت، في غير القنوت، لأن القنوت محل دعاء غير القنوت. طيب، وكان الجلوس بين السجدتين في الأصح، الجلسة بين السجدتين ركن قصير، لو طول فيه قاصدا عندنا عمدا تبطل، طب لو نسى جلس بين السجدتين كده وسهى سرح هذا او سهوا يقول يسجد، يسجد له سجدتين سهوا. طيب، الاعتدال قبل السجود طولت فيه الجلسه اللي بين السجدتين، الاعتدال قصير ده الاعتدال اللي هو رفع من الركوع. ايوه، طب ده اسمه رفع من الركوع، رفع من الركوع، احنا قلنا انت رحيم ما... لا احنا متاخرين فاسجد اسمه معي، ما انا قلتها دي قلت ايوه نعم. لا مش الجلسه، هو ورد في الصحيح حديث انس انه لما يقول سمع الله من حمده النبي صلى الله عليه وسلم قال اوهم حتى يقول الناس قد نسي، حتى يقول القائل قد نسي. يريد قلت لك ان مش انا قلت لك الرفع من الركوع في خلاف، لكن احنا خدنا المنهاج الان، هو النووي نفسه ذكر ذلك في حديث مسلم انه كان ورد ان من الركوع، ورد انا من حديث انس ان النبي كان بيقول في الذكر فيه، لكنه وما طيب ما الحديث مسلم هو ما استطاب الان، هو ممكن يكون في الموضع الثاني، لكن ما استشكروا على ذلك، لكن هو عندنا يعتبر هذا ركن قصير حتى لو ترى انه ركن قصير. ما انا قلت لك الاول عشان عارف انه كانت ايه عشان ما نستشكلش يوسف هنا لانه هو هنا اعتمدها على ذلك. طيب قال ايش بعد ذلك؟ واذا صلى طيب او كذا الجلوس بين السجدتين في الاصح طيب ما خلاص انا ساعات بتجوز الاستاذ هو قال في الاصح اعمل في قول ثاني احيانا بقول احيانا ملاقي الدنيا تبقى تقيله ما برضاش اقوله دي في الشروحات بقى مش ملزمين بيها احنا يعني سواء فهمتوا كان ايه في الاصح القول الثاني لان في قول ثاني اللي هو الاخوه قالوه دلوقتي ان انتوا اللي هو ان الاعتدال ركن طويل وان بين السجدتين ركن طويل ايضا وده اللي نقل الامام ونقل النووي في المهذب في شرح المهذب طيب واستدل بحديث انس كما قلنا الان لكن عندنا يعني طيب في المهذب قال طويل الان ورجع حتى في المهذب في باب صلاه الجماعه النووي راح اعتبره ركن قصير لذلك اطلع بره الاشكال ده الان خلينا في على قدر المنهاج عشان ما يعني خلينا ناخد المعتمد وكان الجلوس بين السجدتين في الاقاح اعتبروه ركنا قصيرا وهو كما انتم الان في خلاف طيب ولو انتهينا كده من العيش انتهينا من السبب الاول تمام اللي هو انه ترك المأمور او فعل منهي عنه ضبطتم طيب نخش بقى في الثاني مش عارف موضوع الصوت طبعا ايش دعم طيب يعني صوت ايش كان ده النت اللي عندي انا مش نتك حتى انت هنا لوحدك انت هنا لكن انا في البث المباشر بالنت تاني ما هو ما اعتقدش طب بس حد يجيبني هل كل عنده مشكله في الصوت ولا ممكن تكون الشبكات اليوم اشكال واضح طيب يعني عشان بس انا ما اقعدش انتقل الصوت انضبط طيب الحمد لله ربنا يكرمك دايما يخليك مع شيل علينا طيب ولو نقل ركنا قويا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده الأصح يعني لو فعل فاتحة في التشهد طبعا هذه المسألة أنا متأكد أن كثير من الإخوة والأخوات لا يسجدوا للسهولة عنده يعني لو قرأ الفاتحة في التشهد ونسي وساعات وقفت في الفاتحة قرأ التشهد أيوة صح بتحدث الآن طيب ولا مو يقرأ الفاتحة في الركوع يركع قرأ الفاتحة أو قرأ الفاتحة في السجود عندنا كل هذا يسمى ايش نقل ركنا قوليا بس طبعا هي محدده عند الفاتحه والتشهد دي اركان القوليه عندنا الباقي عندنا ليست باركان ولا واجبات حتى التسبيحات والذكر وغير ذلك طبعا بخلاف تكبيره الاحرام والتسليم هذه اصلا طب لا تعقد الصلاه بها او طب يعني لو كبر تكبيره الاحرام يبقى هو كان انعقد ولو سلم في منتصف الصلاه بطلت يبقى الكلام كله في الفاتحه وين والتشهد فقط نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع أهو أو تشهد لا تبطل بعمده لا تبطل بالعمد بالصح طب ليش لا تبطل بالعمد لأنه ما قالش بالصورة بتاعت الصلاة الأفعال الصلاة كما هي لكن الذكر اللي داخل الفعل هو اللي أخل بيه لكن طب هل لو كرر الفاتحة قلنا من قبل تكرار القول الركن القولي لا تبطل به الصلاة طب خلاف ركن الفعل هما إن قالوا الركن القولي لا يخالف نظم الصلاة وركن الفعلي ولا يخالف يعني لو كرر الركوع تبطل لكن لو كرر الفاتحة لا تبطل لو كرر التشهد لا تبطل وطبعا القول الثاني إنها تبطل كانوا لو كانوا لو في لو نقل ركنا قوليا في مكانه قول الثاني عندنا تبطل كانوا نقل ركنا فعليا كانوا بدل ما يركع سجد وبدل ما سجد يركع صحيح الراجح إن لا يبطل طب لما فعله عمدا لا تبطل كان هذا استثناء بقى استثناء قلت استثناء هذا استثناء من التفصيل اللي في النوع الاول احنا قلنا لو كان عمده لا يبطل يبقى سهو لا يثبت لا هنا قال عن ذلك وفي الشروحات قالوا ان المتن هنا فيه يعني عنده رد خصوصي مخصوص منه هنا نقل الركن القولي إلى الركن الفعلي. هو لا تبطل لكن عندنا يسجد له السهو. يسجد لسهوي قال في الأصح. ليش؟ قال للإخلال بصورتها. بصورة الأركان القولية أخل بالصورة أتاها في غير مكانها. فقال وعلى هذا تستثني الصورة من قولنا ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوي. قول الماثل هو الإمام. وقال وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوي. ضابط دي مهمة وقت رايحكم اللي هو لخصها الإمام لنا. لذلك يعني ينقل ركنا قوليا الى السجود او الركوع. سواء او العكس يعني يتشاهد في القيام او ما احنا قلنا او يقرا الفتح في الركوع او السجود رحمكم الله. فهنا هذا الركن هنا الانتقال يسجد للسهو فيه. طيب احنا شفنا الركن القولي فده كان شرط ربنا او فقط سبحان الله العلى العكس ركن بقى رفض ده مش ركن. ما انا حددت لكم ركن قولي. الركن القولي قلت لكم اثنين الفاتحه والتشهد. ما فيش اركان قوليه عندنا غير كده اظن واضحه. بس انت ما تقولش الصلاه هو الفاتحه هو من قال ان هو ما قراش قبل ثاني ما قلناش ما قراناش احنا قلنا نقل فقط هو قرأت وتذكر ما راح قرأ الفاتحة. أنا كم تفترض على ليه هنقول دلوقتي فقط إنه قرأ في مقام التشهد. ما هو لابد سيدي بالفاتحة عندنا لو ما انتش فتح الركن الركن صح. لكن هم قرأ التشهد نفسه ما قال ولا ما نقلش بس ده اللي احنا نريده الآن. طيب ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه لم يعد له. طيب فإن عاد عالما بتحريمه بطلت أو ناسيا فلا ويسجد للسهو أو جاهلا فكذا في الأصح. يبقى هذه المسألة لو نسي التشهد الأول التشهد الأول عندنا حكم بيش. طيب عندنا حالات نسي قام من الركعة الثانية من السجود ولم يجد التشهد الأول. إما أن ينتصب قائما أو وتذكر بعد أن انتصب قائما أو تذكر قبل أن ينتصب قائما. قال لو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه لم يعد له. أولا قالوا بأثر ونظر. بأثر حديث صغير بن شعبة أنه صلى بأصحابه فنهض في الركعتين فقلنا سبحان الله يروونه فقال سبحان الله ومضى سبح على تسبيح وأم يعني أتم الصلاة. فلما أتم الصلاة وسلم سجد سجدتين السهو. ثم فلما انصرف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت. سلم بعد التسليم. سلم بعد التسليم. أنا ما جبتش سجد بعد التسليم. سلم وسجد السجدتين بعد التسليم. كان كلامنا بس الأول اللي نصت. نعم. وسلم سجد السجدتين. سجد هو بعد التسليم. قال فلما انصرف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت. الحديث طبعا فيه وصله بمجموعة طرق ثابت. تكلم فيه لأن فيه صحابي راوي اسمه جابر العفني تقريبا هو شيعي وكان من المغلين في الشيعة فبعضهم ردوا الحديث لذلك ونقول أن مجموع الطرق صح الحديث لذلك. لكن الذي نريده حديث آخر أيضا للمغيرة رواية أخرى قال الإمام قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الإمام في الركعتين هذا مهم الحديث هذا فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس تمام وإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. هو ده اللي في جابر بن يزيد الجعفي اللي تكلم الجعفي مش العقلاني الجعفي اللي ايش تكلموا فيه، لكن وثقوا شعبة والثوري وحسنوه من مجموعة طرق أيضا. قالوا ان التفرقة بين حالتين انتبهوا لو في حالة انا متأكد تأكد تام ان كلكم ما بتعملوهاش صح، اكاد اجزم بذلك، وهي هو لو قام قائم لو انتصب قائما خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش ما يعرض، قالوا اولا ادي الاثر والنظر انه تلبس بركن فلا يرجع من الركن الى السنه ولا ينتقل، تمام؟ طيب وان لم ينتقل قائما يعني سبح له وهو بيطلع راح راجع، تمام؟ وتشهد يسجد للسهو عشان حركات الزياده اللي طلعها يسجد للسهو يسجد للسهو ليش لا مش عارف يسجد للسهو حق حسين صح قول يسجد للسهو ولا لا مش حاجه في ايش يتحرك حركه زياده على المجموعه ايش يفعل مش عايز هممات بقى سألتهم ما تكتش تقولي مع التاني يسجد للسهو لأنه لا طلب اللي بيقول لي يسجد ليه واللي يقول لي لا يسجد ليه اللي بيقول لي يسجد ليه واللي يقول لي لا يسجد ليه وانا متاكد ان كلكم بتسجدوا للسهو كلكم بتسجدوا للسهو انا لسه ما اتكلم رد كلكم انا ملاكم كده تتجاوبوا ولو حد فيكم جاي يطلع للسجود واحد سبحك ونزل هيسجد هيقعد يشهد وهيسجد للسهو بعد الصلاه لو كان امام ولو كان منفرد ده لا عشان يتحرك ازاي ما واحد قالت كده يا بابا ايش بيقول لك عشان هو تركه لا تبطل بيه الصلاة ايه علاقة ما هو اتى بيه لا يسجد للسهو عشان تركه لا تبطل بيه الصلاة لا بس ده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سجد السهو على ما ترك التشهد هو ما نسيش التشهد وقت بالتشهد يسجد ولا لا يسجد هو تذكر كان طالع وسبحوا له قبل ما ينتصب ونزل قرأ التشهد يسجد ولا لا يسجد هو انت قلت كل شويه تقول انت قلت انا سالتكم اول ناس يا سلام يا استاذ ايه انت ما قلتش ليه؟ قول لي ايه؟ انت قلت يسكت لا قول لي مش هسكت قول لي يعني انت تنجح في كلامك انا احب جدا اللي ترجع في الكلام ده قوي هو ليه بقى ترجع في كلامك؟ انت اصلا ما قلتش انت ليه قلت لا يسكت هو يسكت عشان حركه السكت دي اصلا لا يطول لو عملت عمدت الحركه كثير فعمدها لا يطول بيه الصلاه بس هو منها لا يطول بيه الصلاه على قدر اللي فات اي كلام معانا يعني هو مصطفى احسن جزاك الله خير ما بتركزوش انا قلت حديث محدش يركز قلت حديث اللي قدامكم الان قراته قلت ايش الان حديث المغيره قال لك وقال الحديث لولا انه قال ان الحديث صحيح وطبعا في كلام حديث خلي بالك مصطفى في كلام فيه لكن عموما من المعاصرين شيخ الالباني حسنه ولكن هو في كتير اثبتوه للمساله كله يقوم على ابن يزيد الجعفي لانه شيعي وغالي جدا فالبعض تركوه لكن وثقه شعبه والثوري قال اذا قام امامه في الركعتين فذكر قبل ان يستوي قائما فليجلس وان استوى قائما فليجلس ويسجد سجدتين فقالوا فرق النبي صلى الله عليه وسلم من انه يجلس ما قالوش يسجد خلاص هيقول التشهد وبين ان قال استوى قائما فلن يقول التشهد فيسجد للسهو. عندنا في المذهب تضبطوها خليكم مع المذهب الان في الباب دوت عشان بس الاول تضبطوه وقال بانه اذا رجع قبل ان ينتصب ياتي بالتشهد ولا يسجد للسهو. والحديث هو الفاصل في المسألة. طبعا من ضعف الحديث لن يعمل به وسيجعل السجود السهو للكل. نحن عندنا بعد ثبوت الحديث تفرقنا ومتأكد ان الكل كان بيسجد السهو عشان نمشي. لا لا هو فرق هنا وهنا. قال فليجلس وان استوى قائما فلم يجلس فليكن سجدتان السهو. هذا تفسيره وفي رواية اخرى لذلك يعني فيها نصا يعني. طيب قلنا لا لا خلاص انتهينا خلاص الحديث اتى فما تقدرش تفكر في المساله. هذا التفصيل عندنا في عدم السجود وهذه مساله مهمه لابد تضبطوها. طيب قال فان عاد عالما بتحريمه. الرجل يعلم المصلي بان في تحريم في الرجوع عاد عالما بالتحريم بطلت. قال عندنا بطلت. طب ناسيه ناسي التحريم او يجهله او ما هو ناسي او يجهله او حاجه ثانيه هو عالم بالتحريم بس غفل لما سبحوا له خاف حصل له نوع من الهز راح نازل فهنا قال هنا بطل او ناسيا فلا ويزول السهو. يعني هنا ايه لو نزل من بعد ونزل ناسيا ايش لا تبطل. قال ويزول السهو لانه هنا ليش يزول نزل اتى بزياده بقى هنا نزل ركن نزل جلوسا فأتى بزيادة في غير محلها فقالوا يسجد للسهو زاد جلوسا في غير موضعه. قال أو جاهلا فكان في الأصح. مهم ليش كنا ما لو قام الإمام جاهلا أصبعنا الإخوة كنا مصلي وراء على طول رايح على الإمام بعد ما انتهى صلاتك بطلة وصلك باطلة وعيد كلكم وهو عمل ليه مفارقة أصلا الأخ يعني هو خاضر جدا حقيقة من موردين المسجد يعني. لكن هو فقلت له فأنا جبت الإمام الأول قلت له أنت تعلم بالحكم قال لي لا قلت له يعني ما تعلمش بال قال لي اتقى صلاتك صحيحه والمأمومين وتوب اللي يعلم بالحكم هنا بقى ناتي عليها بقى. اللي هيعلم بالحكم لنا الموضوع ده نعم ونزل صلاته بطل الذي لا يعلم بالحكم من المأمومين صلاته لم تبطل. هقول لك هقول لك ان فيها تفصيل مهم جدا. طيب خلاص انتهينا من الجزئيه دي عشان فيها كم مساله مهمه. قام الان انت ايش انت في الركعه الثانيه انت مأموم الامام قام وانتصب وانت لسه جالس فسبح له فنزل هو نزل خاطئ ليقول التشهد ماذا على المأموم ان يفعل؟ مموت اصلا مأموم ما زال لسه بيرفع من السجود الامام جري على فوق سبحوا له راح نازل وهو لسه المأموم لم يقعد من الايش من الركعه الثانيه للثالثه. هل يجلس مع الامام ويتشهد ام هنا عليه ان يقوم للثالثه وينتصب واما ينتصب للامام او يفارق؟ يبقى الان ايش وانا برضو اعلم ان الكل بيفعل عكس اللي اقوله الان ان لما جاء الامام نزل وهو لسه ما كانش طالع المأموم بيجلس معه يتشهد معه وهذه قد تبطل صلاته لو كان عالما. ايش طالما نقول اصبح لما انتصب الامام حكمه ان يعود والمأموم وجوبا تابع الامام فالامام اصبح عليه أن ينتصب هو أيضا المأموم أصبح عليه أن ينتصب لأن الإمام انتصب فلو رجع الإمام من انتصابه إلى السجود إلى التشهد لا يرجع المأموم يتابعه على باطل فكان يجب على المأموم أن يصعد ويقف إما ينوي نية مفارقة أو ينتظر الإمام حتى يصعد ويكمل معه. لكن هنا الذي بيحصل فيه الخطأ إن المأموم ينتظر مع الإمام ويشهد على الشهادة الأوسط الشهادة الأول يظل معه التشهد ويتبع خطأ ما ينفعش يريد وفي الجلوس تسمع بس اللي أقولك عليه ما ينفعش يقول مش أنا مش في قول التشهد لا القعود للتشهد ولا ذكر التشهد لا يقعد هو وقوفا على انتصب هو الإمام انتصب فلازم المأموم كان لو تأخر حتى المأموم في الانتصاب فكان الإمام رجع المفترض هو عليه الآن حقه لأنما جعل الإمام يقدم به، فالإمام انتصر لابد المأمون ينتصر. فلو المأمون عالم بالحكم هنا وجوبا على الذي يعلم الحكم ألا يظل جالسا مع الإمام التشهد وينتصر إما يكمل أو ينتظر. طب لسه بس استنى عشان دي كذا حالة عشان تضبطوها دي حالة. طيب قال وللمأموم العود لمتابعة إمامه في الأصح. يعني الحالة الثانية الإمام قام قام من الثانية للثالثة ولم ينتصر فسبح له فرجع وكان المأموم قد انتصر وجبه. والذي يقول هنا للمأموم العود لمتابعة إمامه بالأصح، لو كان المأموم انتصب فانتصابه خطأ والإمام أدرك قبل أيام الانتصاب فرجع للتشهد وجب على المأموم هنا أن يرجع لأن الركن اللي تلبس فيه كان خطأ هو لابد يتابع الإمام والإمام رجع. لذلك قال وللمأموم العود على متابعة إمامه في الأصح، يعني إذا قعد الإمام للتشهد الأول وقام المأموم ناسيا أو نهض ثم تذكر الإمام ورج وسبح له ورجع والمأموم قد قام أكمل على المأموم أن يرجع على الراجح على الأصح لأن الثاني يحرم العود، لكن هو صحيح أنه لابد يرجع لأنه هو أخطأ في الانتظار لابد أن يتابع الإمام والإمام استدرك فيستدرك، أو حتى لو كان الإمام جلس للتشهد وهو الذي أخطأ في القيام فتلبسه بالرهاب خطأ فلابد أن يرجع ويتشهد مع الإمام. قال قلت الأصح وجوبه والله أعلم. الإمام النووي رجح وجوب العود هنا المأمون لأن متابعة الإمام آكد في ومستن وسقط بها لأن القيام سقط وعليه ولابد أن يعود للتشهد الأوسط. يعني بقى احنا الآن دي الحالة الثانية ليش؟ إن الإمام المأموم هو اللي خالف الإمام وانتصر والمأموم في التشهد سواء من الأول في التشهد أو المأموم رفع ورجع فرجع قبل الانتصار فعلى المأموم هنا أن يعود. أنا رجعت لك قبلت لك أنت مركز وقت ليش في عندنا سلمان؟ إيه؟ سلمان يعني خلاص مش ماشي أنت رايح فين؟ أقول لي فين؟ وما انا بقول لي حل ايه الامام المأموم هو اللي قام انتصر والامام في التشهد لابد المأموم يرجع الامام المأموم صح فود يجلس التشهد ام من الثانيه للثالثه ووجد الامام في التشهد عليه يرجع ولو المأموم وقت الامام طلع ورجع قبل الانتصاب لابد يرجع حتى لو انتصب المأموم حتى لو انتصب المأموم وهي ما في اشكال لغايه هنا. طب الثانيه خلي التقييم وقت ما خلص في الحاله يعني في حاجه في الحالتين او هديها لك بس. طب ولو تذكر انتصابه عاد للتشهد يعني لو تذكر التشهد الاول قبل انتصابه عاد للتشهد هذا لحد المغيره التي قلناها. قال ويسجد ان كان صار الى القيام اقرب. قال هنا إيش يسجد إن كان صار إلى القيام أقرب يعني لو أصبح أقرب القيام قال يسجد إيش خاص هما يعني هنا على القول إنه لا لا يرجع له لو كان أقرب للقيام قال إذا قال لو نهض عمدا بطل إن كان إلى القيام أقرب يعني هنا الحالة أخرى إن نهض عمدا يعني هو قام عمدا ولم يتشهد فعاد قال بطلت إن كان القيام أقرب يعني لو كان أقرب القيام ابتدى يظهر إنه مش كامل لكن أقرب القيام وكان عمدا مكانه تلبس بركن آخر عمدا لو عاد بطلت صلاته لو عاد بطلت كل كانوا انتصار جعلوا الأقرب للقيام كانوا انتصار لا بطلت صلاته بطلت صلاته طيب ترك ركن. هو اصلا ترك طلع عمدا اقرا ونحن يعني نزل عمدا. مش قلنا في الاول لو انتصر عمدا علم بالتحريم وراجع بطلت؟ هم رجعوا ايضا لو اقترب من القيام وعمدا بطلت لو رجع. تلبس بركن عمدا. نعم رجع. رجع. رجع. نعم. لما يأتي الرجاء حتى الإمام يعني سلم هو يأتي الخبير يعني بالبقعة يشغل الركعة الثالثة اللي هو ضيع بواصلها لإمام وطلع لا هو هنا واحد تكلم في الصلاة كلاما كثيرا قلنا بطلت الصلاة من بطلت الركعة لأنه خالف نظم الصلاة. هذا أيضا لما قام عمدا خالف نظم الصلاة فبطل. هذا فعل الشيخ أتكلم بكلام غير الصلاة من هذه من أفعال الصلاة ولكنها ما اخطاش كل عمد. طيب ما عمدا فبطلت ليه احنا مالنا من الركعه دلوقتي؟ تعال ليه الركعه اللي تبطل. طيب خلاص ما انا بقول لك ما في دليل على بطلان الركعه الاصل ان هو لو اتى بطل اسمه بطل الصلاه. هو لو تكلم كثيرا نقول له الركعه دي عدت وهتركع هو خالف نظم الصلاه. تحرك كثيرا نقول له ايش الركعه اللي حركت فيها بطلت؟ لا خالفت نظم الصلاه فبطل الصلاه. لا امتى تبطل الركعه؟ لو لم نسي في اتيان بعض الاركان يعني ما يثبت السجدة الثانية طلع وقرأ القراءة الأولى وركع وسجد فتذكر في السجدة الثانية لركعة التي بعدها اعتبرنا التي أبدأ هذه بطلة وقع. طيب بالنسبة هو لما سهل وصعد للركعة الثالثة ثم نزل مرة أخرى المفروض ان هو يتبع الامام في ايه؟ في قيامه هذا. تمام؟ قلت انه جعل الامام يهتم به. طب ليه انما جعل الامام يهتم به في الحاله الاولانيه في ما هو رفع من القيام ثم لما نزل الامام للتشهد مره اخرى ما قلناش انما جعل الامام يهتم به لانه نزل خطا. لانه نزل خطا انت بتهتم بالامام في الصح مش في الخطا. الامام قبل الركعه الخامسه ما تقومش معه الخامسه وانت تعلم انها خامسه. بس هي دي الفرق. أي تفصيل اللي يخالف يا دكتور أنا؟ ما يخالفش بس هو الفرق ما يخالفش شيء بس ما يخالفش. خالفش هنا الكلام في التفصيل الأخير عمدا. كلام في حديث جابر كان سهوا. ما يخالفش. يسجل. لو كان ينكر على الحكم لا ينزل مع الإمام. في أسئلة طيب وعلقة عندكم لو كان لو الإمام انتصب عليه أن ينتصب. نعم لو انتصب الإمام عليه ينتصب. الإمام يتحمل أخطاء المؤمن فكيف يسجد المأموم إذا نسي؟ يسجد فين؟ مين قال إن المأموم يسجد إذا نسي؟ إحنا ما قلناش حاجة عن المأموم يسجد إذا نسي. إحنا جبنا سيرة المأموم يسجد إذا نسي. هي بتقول فكيف يسجد المأموم إذا نسي؟ إحنا ما قلناش المأموم يسجد. الإمام سجد هيسجد المأموم طبعا. احنا اتكلمنا الان في مأموم يسجد لسه ما جاتلاش التفاصيل دي جتيها منين حضرتك؟ مش فاهم سؤالك ده غلط. طيب انا معايا مش عارف عايزين ايه الان مفيش حاجه معلقه عندي انا اجبتكم في المجموعه اتفضل. قال ولو الله ده عمدا فعاد عمدا فعاد بطلت إن كان إلى القيام أقرب. فتقوم تصل يا شيخ. وإن عاد قبله لم تبطل. عشان حل عمد. صح؟ إنما لو سهو يرجع. نعم. يعني لو كان أقرب بس هو زين هيرجع. وفي السهو قال انتصاب. وأتى بحديث جابر زي ما بقول الدكتور علي يقول لي خلاص في العمد تكلم عن مسألة أقرب للقيام. أقرب. نعم. كان يكون أقرب للقيام وهو جالس. هو عمد؟ لا عمل طبعا بطل لكن ما دي قلناها خلاص قلنا وجعل الحاجه انتصاب هو لسه ما انتصبش عندنا حسب انتصاب وان طبعا في مذهب انه لو اقترب ياخد حكمه في السهو هنا قال ليش لو انتصب لو انتصب وهذه الحديث حديث المغيره اللي فيه جابر يعني اللي احنا قلناها قبلها في السهو هو حتى جابر ولو تذكر قبل انتصابه عاد الانتشار وهو قال ويسجد ان كان صار للقيام اخرى. يعني يعود التشهد ويسجد حتى السهو. طب انا لو ناسي قنوتا مش دي نسب قنوتا ولا ناسي قنوتا؟ ولو ناسي التشهد الاول لو نهض عدد ويسجد ان كان انا فهمت كده يعني ان كان اقرب كان ونزل للتشهد يسجد. طب دي في العمد ولا فين؟ والمأمون العودة المتبعثة في الأصح قلت الأصح وجوبه والله أعلم. طيب ورجع قال إيش؟ ولو تذكر قبل التصوري عدد التشهد. طيب دي الحديث المغيب فوق ويسجد كان صار للقيام أقرب. طبعا هو كده يسجد إنه حتى لو قال التشهد بس نزل قرب القيام. نعم ويسجد إن صار عقل القيام أقرب. كده عندنا قول بس هذا ليس المعتمد. قول إنه في مسألة القيام أقرب لأنه هو تفصيل ده من قاله الرافعي في المحرر. طيب هو النووي في الأزهر عنده انه لا يسجد وده اللي قاله في المهذب وده اللي قاله عن جمهور الأصحاب انه لا يسجد لا يسجد للسهو وإلا قلنا في وجه جعله لو كان اقترب من القيام يبقى وإلا من ينتصد هيجعله كأنه عمدا ويسجد للسهو. لا مش عمدا كأنه قام وانتصب كأنه أخذ من الحالة الأولى في الحديث المغيرة أنه كأنه انتصب ورجع جاهلا طبعا سهم فلذلك يسجد. يعني جعل الأقرب للقيام كالانتصاب وإن كان في خلاف عندنا حتى فيها إنه رجح خلاف ذلك لكن هو لم يذكره هنا في العنوان. لكن هو هنا طبعا قال كأنه أقرب لو أقرب للقيام كأنه في الانتصاب. طيب قل يا شيخ ما قلناش العبرة بالظن بين خطوة عند منين احنا قلنا بذلك يا مصطفى قلنا لو رجع من التشهد من الانتصاب للركعة الثالثة إلى التشهد جاهلا أو نسيا لتبطل الصلاة ما ده اللي احنا قلناه العبرة بالظن بين خطوة عندما انتصب للثالثة ورجع للتشهد ولم تبطل صلاة وإن كان جاهلا ما احنا قلنا ذلك. احنا قلنا ان هو لو فعل ذلك جاهلا او ناسيا ونزل لبطل صلاته وقلنا لو فعلها علما بالتحريم بطل صلاته هو ده اللي قلناه. عايز يطلع شيخ حتى لو ان هو بظن بين خطا يعني خطا بين فعايز يطلع عليه حتى لو كان غلط ولا يزول صلاته ولا يزول صلاته هو بيستشهد. ايش التعسف انا كلامك حلو تاني بس انت ايش تريد فيه؟ احنا ما قلنا ان هو في الجاهل ان لا تبطل خلاص اللي عمله في حتى لو قد مش عندكم فيها عشان نتكلم ولا ايه؟ اتفضل. الحته بتاعت تثبت ان كان رسول الله هنا ان رجع سهوا هيثبت، وان رجع عمدا وهو عارف هتطلب للقلب، ولو نهض عمدا فعاد بطلت ان كان القيام اقرب. في نفس الحاله ده لو نهض عمدا بالحكم، يعني عايز اقول الحاله دي مش مخالفه للقاعده، مش مخالفه. مين قال هو كل حاجه الحق اقرب للقيام سهو بحديث بس كانه قام ده في السهو مش بالعمد، مفيش فيها خلاف خالص. انا ما اعرفش انت رايح منكم شويه. لا بس انا فاهم، والا بقى لو كانت الدنيا في الخط بالنسبه ان كان في قاعده اصلا فيها استثناء، هي دي يعني قررها بيها بالظبط، يعني قصدي سوى بيها بالظبط. مش فاهم كلامك. لو عندك كلام محدد يعني ايه كان في قاعده في استثناء؟ ايه الكلام ده؟ مالها ولا المساله دي؟ لا يكون عنده لا يكون انتوا فاهمين. طب اللي انا قلته المهم ما تشوش على نفسكم، اللي انا قلته فاهمينه ولا لا؟ معلش اللي عايز يقول يقول، بس اللي انا اللي اتشرح مفهوم ولا عندكم اشكال في اللي اتشرح؟ اللي عنده اشكال يوقفني ما انتقدش، انا حاسس الدنيا مش بعض تشوش عنه. فاللي عنده تشويش يقول انا عندي تشويش، ما يبقاش اخترع يعني يجيب قله وقواعد ثانيه وكلام منه تقعد تدخله في بعض. الاول افهموا اللي احنا قلناه بس. حلف في ايه؟ اللي احنا قلناه. يعني لو كنا بنتكلم ماشي مع المتن اهو، ينفع المتن يكلموني ما ينفعش. كل المحاضره من الاولى في حالات بنتكلم عنها. والموضوع ده عندكم مشوش في مجموعة أيضا حالة المأمور، خلاصة إنه إذا قام بعد يعود التشاؤد مع الإمام وليس عليه شيء فهل إيه؟ شيخ لو تذكر قبل انتصابه عاد للتشهد ويسجد لأنه هو ناسيا. لو تذكر قبل انتصابه عاد للتشهد ويسجد، نعم، لأنه هذا ناسيا. ولو نهض عمدا بطلت أنه عامدا. لو نهض عمدا في الجزئية الأخيرة بطلت لو عاد، لو عاد مش لو نهض فقط عمدا، لو نهض عمدا ثم عاد، لأنه لو ترك التشهد الأول عمدا لا يبطل، لكن لو نهض عمدا ثم رجع يبقى ده هنا بيخالف نصب لا رجع عمدا، يبقى هنا إيش؟ يبقى بطلت صلاته في الرجوع مش في النهض العمد. حالة المأموم الخلاصة أنه إذا قام يعود للتشهد، ده عايزة تخلصي علينا يعني. طيب مع الإمام وليس عليه شيء، إذا عاد إيش؟ إذا قام يعود للتشهد ده المأموم. طيب ماشي، المأموم لو قام خطأ والإمام في التشهد لابد يرجع. نعم الحالة دي كده قلنا. تفضل. ما لا يبطل عمده لا سجود له. ده في النور السبب الاول ماشي، ما هو انا عايز افهم بيها بس ما لا يقتل عنده، ما هو استثنى منه حاجات مش استثنى منه الركن القولي. خلصنا رحت ليه السبب الاول؟ السبب الثاني انا بقول لك السبب ايه؟ السبب اللي هي فيه هو لو هو عمد استطاع لا تقتل صح؟ لو هو سبب التشهد لو قام عمد لا تقتل الصلاه. طيب لو هو بقى سهل، لو هو سهل ورجع تاني هنا المتن قال لو كان لو ايه لو سهل في ايه؟ لو هو قام سهوا وقبل ما يقوم قبل ما ينتصر طيب رجع تاني تمام، المفروض كان يسجد في السهل. نعم على اللي احنا قلناه. هنا قال يسجد ان كان صار قياما، فدي حاله استثناء. لحظه انا بقول ولو تذكر قبل انتصابه عاد للتشهد ويسجد ان كان صار الى القيام. المشكلة هو أيضا فين؟ لو وضحتها من شوية. يعني يعتبر إن أقرب للقيام كالانتصاب. هو إيه تبى ده اللي أنا أقوله من الصبح؟ اعتبر الحديث المغيرة إنه لو انتصب ما يرجعش، فالحق الاقرب للقيام بالانتصار فما يرجعش. وده اللي مثلا فعله حديث ابن مسعود لما قام وصبح له ورجع رجعش وسجد بعد السلام. ايش الموضوع عندكم؟ لا بسمعه بعد الدرس، ما تقعدوش تفكروا لان اكيد انتوا لسه اول مره تسمعوا الكلام ده او ثاني مره، فرجعوني فيه لان كده انتوا مش اللي اختلط عليه ده الاشكال كله في العود الكذا العود ان شاء الله خلاص بقى ان العود ده لو عمدا. طيب ولو نسي قنوتا تذكره في سجوده لم يعد له، يعني نسي القنوت، القنوت من الاضعاف زي التشهد اللي هو كان السبب الثاني اصلا، قال ايه لم يعد له. ليش؟ يعني نسي القنوت افتكر القنوت من السجود لو تلبس بفرض خلاص تلبس بفرض فلا يعود له، زي ما قلنا رقم الثالثة وتذكر التشهد ما يرجع له لأنه تلبس بفرض. طيب قال أو قبله عادة قبل السجود، يعني الآن كفود يخلط ونزل على السجود موصل السجود تذكر قال يرجع يرجع ويخلط يخلط عندنا من الرفع من الركوع فهو قال، لكن لو نزل السجود ما يطلع من الركوع واضحة لي. ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع، يعني إن وصل لحد الراكع إيش يسجد للسهو. ليش قال؟ لأنه كأنه زاد ركوعا، زاد ركوعا نفسيا، زاد ركوعا نفسيا، لكن لو فعلها عمدا يعني هو لو تذكر القنوت وقد تجاوز الركوع ورجع ساهيا قالوا لسه ما نزلش السجود يرجع، لكن يسجد للسهو لانه بدا قدر الركوع. فهمت؟ لو فعلها عامدا ورجع قالوا هنا تبطل. المشكله في الركوع صح؟ اه بعد ما يكون بالك حد الركوع. اخر حاجه قال الاسباب طبعا مش بالله، ولو شك في ترك، ولو هنا الشك السبب الرابع قلنا الشك في ترك بعض سجد. ليش قال سجد؟ قال لان الاصل لم يفعله او في ارتكاب منهي عنه فلا. يبقى الان في انتبهوا، قال ولو شك في ترك بعض، يعني هو شك انه ترك للتشهد او شك انه ترك القنوت، قال لو شك يسجد لان الاصل لم يفعل. طيب او في ارتكاب منهي شك المتكلم، دي تفيد اصحاب الوساوس وغيرهم، شك متكلم قالوا لا يسجد الاصل انه لم يفعل، الاصل انه لم يفعل. ولو سهى وشك هل سجد فليسجد، سهى وسهى خلاص ثبت انه سهى وشك هل يسجد قالوا فليسجد، هل سجد فليسجد. ليش؟ طيب الاصل عدم السجود، ما دام قلنا لا الاصل انه لم يفعل والاصل هنا انه لم يتكلم، الاصل انه لم يسجد لانه سجد. طيب وشك هذا للسهو سجد سجدتين يسجد سجد اخرى يعني بالاقل. طيب ولو شك أصلى ثلاثة أم أربعة أتى بركعتين، طبعا هذا الحديث أبي سعيد الخدري إذا شك أحد في صلاته أصلى ثلاثة أم أربعة فليبني على المستيقظ ثم يسجد سجدتين، فإن كانت الرابعة فهي ترغيما للشيطان وإن كانت الخامسة سجدتين نافلة. طيب لو شك أصلى ثلاثة وأربعة أتى بركعة تمام، ورد في حديث ابن مسعود إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم ثم يسجد سجدتين، حديث ابن مسعود في الصحيحين. قال سجد أيضا سأسألكم سؤال من عملكم هو هذا السبب الأخير لماذا سجد يسجد للسهو اختلف الأصحاب في أصله قالوا إذا شك ثلاثة أو أربعة فسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي ويسجد أو حديث إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري يصلى ثلاثة أو أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعت له صلاته سجدتين شفعت على الخمس وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيبا للشيطان إيش سبب السجود هنا؟ هو ليس فيها لا ترك مأمور ولا فعل منهي عنه ليس فيها لا ترك مأمور انتبهوا بس ولا فعلا ولا فعل منهي عنه ولنا قلنا من الأسباب إنه يترك مأمور أو يفعل منهي عنه وما ترك قول يا أستاذ حسين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ذكر حالة إنه هو أتى بمنهي عنه أتى بركعة على السجدة قد يكون أتى بركعة زائدة فده يستوجب تغييما للشيطان الشيطان إن هو يأتي ما هو ما فهم جبتش اللب المسألة إحنا الإشكال عندنا الآن ليش يسجد للسهو وهو لم يترك مأمور ولم يفعل منهي عنه قد يكون فعل منهي عنه بزيادة إيه قد دي ما عندناش قد إحنا ما عندناش احنا ما عندناش اهو شيء لا فعل منهي عنه ولا ترك مأمورا تأكل هذا ولا تأكل هذا مش ممكن الشيخ يكون يعني صلى ركعة خمسة وصلى الله عليه وسلم كذا ذلك الحديث فإن كان خامسة فهي نافلة اتباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم فتلنا الباب يعني طب هو لو الاتباع قلت لك الأصحاب اختلفوا هو ليش؟ ما احنا عارفين طبعا الاتباع لكن هم بالفقه يبقى ليه يعني تصور معين بيحتاج يعرفوا العله منها والحكمه. شكلين عموما يعني. انا اعتبر في تردد في ان هي تصلي ما بين الثالث والرابع ولكن هو في نص الصلاه وهياخد الصلاه فهذا كان له سبب ايش سبب السجود؟ الشكل قلنا شيخ تردد الشك في فعل الأركان ده سبب أصلا هو جابها قبل ما هو أنا وصلت أربعة بس هي في المد هو لا هم اختلفوا قالوا السبب هو لم يفعل مأمور ولم يفعل لم يترك مأمور ولم يفعل منهي عنه فقالوا التردد هو سبب سجود السهو لكن بعضهم قال لو لان التردد في الركعة الرابعة قبل التسليم اختلف الأصحاب قالوا لا يسجد ولو ظل التردد يسجد وصحيح انه سيسجد لان الحديث قال لكن هم لما تفقهوا فيها قالوا سبب السجود التردد يعني التردد مش الشك ولا يعني هل في فرق ما بين التردد والشك؟ لحظة شيخ نفسيا مش عارف النهارده كل اللي بيخلص يعني لا ايمان البطاريات ما لها شهر كله هتقعدوا كتير يا شباب في ايه انا ما قلتش الكلمه بارك الله فيكم انتوا مصدقوا الكلام ممتاز يا عم شوف انت قاعد تفتحش بقى تخوض تشد وانا كده اقصد كده في ايه من مصدق طيب احنا في اهو التعدد وخلاص مضطرد خلينا نكمل الله يكرمك التعدد ولا الشك في فرق بينهم ولا لا عدد زي ده هو ما هو الحديث اذا شك احدكم بس هي لما هو لكن هو اصل السجود هنا تردده لذلك قالوا لو جال التردد قبل التسليم بعضهم قال انه لا يسجد لكن صحيح انه سيسجد اصلا لكن هو بيقول على التردد هو بيتخيل التردد مش مشكله تفرق بقى يا شك ولا التردد اللي هو المساله انه تردد في المساله انه ما استطاع ان يحسم بها يعني لو جه تذكر قبل التسليم ان هي كانت الرابعه في علامه قلنا نتلو بعد كده أقول شيء علامة فهنا قالوا أنقل يسجد لكن الصحيح هو سيسجد خلص سيسجد هم قالوا لو تردد وزيل لا يسجد لكن هو حديث فوق هو في حدات تمنع استكمال الدرس، واحنا هنكمله ايضا ان شاء الله باذن الله ترغيما ايضا للشيطان، لان هو يبدو من سجود السنه وتعبه فهو كل الموبايلات بتفصل معنا ترغيما للشيطان ان شاء الله. طيب قال ايش فريقكم مع الشيطان؟ قال والاصح صح؟ والاصح او صح ولا ايش معنى؟ انه يسكت وان زاغ شكه قبل السلام. سبحان الله، انا والله نسيها بس انا بكملها معكم. الأصح أنه يسجد وإزال شكه قبل سلامه. تردد شكه محمد واحد عندك ما زعلش بالك شكه في الأول أو تردده في الأول. فإذن الله الصحيح كما قلنا أن يسجد الأصل بعض. هنا بقى الأصل هنا إيش الأصل هنا اتباعنا بالأصل وكذا حكم ما يصليه مترددا احتمل كونه زيدا ولا يسجد لما يجب كل حال إذا زال شكه وعمل نقطة أصلاً وإن دي حالة لا أنا شكه وإن زال شكه قبل السلامي فعمل فصل وإن قال وكذا حكم ما يشكه. أنا بقوله أنا قلت لوحديكم بالتالي سمع لقيت حرك يعني ضمت إيه في دي ضمت إيه أنا قلت وكذا حكم ما يصليه أنا حرك قلت وإن يشكه قصدي إن نحن نقصي لا يا حبيبي دي حالة جديدة اللي انا قلتها توقفتني ليه بس وكذا حكم ما يصلي مترددا واحتمل كونه زائدا ولا يسجد لما يجب بكل حال ان جزاء شكه في ايه انت مش فاهم انت دي حالات انا بقراها لسه ايه اللي مضايقك مش عارف يعني انا الحالة الاولى انتهينا منها انت كنت فيها مع التردد دي حالة تانية يعني بعد الفصل اللي هو انزل شكه بس انا عمل فصل بعدين قال وكذا حكم ما يصليه مترددا واحتمل كونه زائدا وعمل مؤكد دي من نقطة الفصل لا طول طيب حتى لو نقطة عندكم كان لسه في حاجة تانية عندنا كده على كده فقرة يعني ده صح الكلام ده ويسجد لكل حال اذا شكه فقرة في فقرة ايه هو عندنا لم يسجد او يعتبر انا مش في دي وكذا حكم ما يصليه ما ذكر عمل ايوه بعد كده بقى انا مقطع فيني خالص هذا ملحق بالكلام ده عندي غيركم بس خلينا نشوف عندكم ايه لو تكه صلاه 4 اتى ركعه وسجد والله صح انه يسجد وان زال شك قبل السلام وكذا حكم ما يصليه مترددا احتمل كونه زائدا كده حكم من صلي مترددا واحتمل زائدا هو الشك او زائد السجود الشك في نفس الوقت المزود لا يا عم ما نرجع بس كده نرد كده كده لا ولو كان صلى ثلاث ركعات بركعه وسجد ولو صح انه يسجد وان زال شكه قبل السلام وكذا حكم ما يصلي مترددا واحتمل كونه زائدا يبقى هنا من لو صلى مترددا حتى الخامسه وكان احتمال تكون زائدا يعني هو ما هي نفس الحديث صلى تردد يعني تردد فيه صلى ثلاثا كانت رابعه او كانت خامسه ايضا نفس الحكم واحد انه سيسجد بعد السلام حديث عبد الله بن مسعود هي مش عندي كده بس انا مش هتاكد انا عندي في النسخه اللي معايا هتاكد عندي فيها داخل فيها غلط وكده انتهينا خلاص وطلع حكم ما يصليه مترددا واحتمل كونه زائدا ولا يسجد ولا يسجد لما يجب بكل حال إذا زال شكه مثاله شك في الثالثة أم رابعة فتذكر فيها لم يسجد أو في الرابعة سجد يعني إذا أتى الشك أو بيصلي في الركعة الثالثة الآن جاء له شك يعني القادمة الرابعة ماشي إذا شك في الثالثة الثالثة أم رابعة يعني الوقفية دي الثالثة أم رابعة وإذا في الثالثة فتذكر وهو في الثالثة إنها ثالثة، فبدأ الرابعة ليقول إنها رابعة فلا يسجد. لكن لو تذكر في الثالثة، شك في الثالثة هي ثالثة رابعة، فبدأ الرابعة وهو كان شاكا ثم تذكر في الرابعة أنها رابعة يسجد. ثاني قال هو إذا شك، مثال شك في الثالثة أم هي رابعة تذكر لم يسجد، أو في الرابعة سجد. خلاص هو عايز يتكلم حد خالص عشان هو انا مش عارف اركز بكلامكم من اول الدرس النهارده، انا نفسي بقيت مش عارف ايه بالظبط. قلنا الان الكلام واضح، الان هو سجد شك في الثالثه، فده الشك هو في الثالثه. هو المساله ما تردش لو سمحت، حدش يرد، هو بيستنى انا. شك في الثالثه قبل ان يقوم للرابعه زال الشك، فصلى الرابعه بيقين انتهت لا يسجد، لكن شك في الثالثه انها ثالثه. لكن لو شك في الثالثه ولم يرتفع اليقين حتى قام الرابعه واستيقن في الرابعه انها رابعه لا يسجد للسهو. قال ولو شك بعد السلام في ترك فرض يؤثر على المشهور. شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على المشهور، لأن قال عندنا قاعدة من الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه. الشك بعد العبادة لا يلتفت إليها. قال لو شك بعد السلام ترك فرض لم يؤثر على المشهور. معناها فيها وجوه عندنا. وساهو حال قدوته منه إمامه. وساهو حال قدوته يحمله إمامه. عندنا أحوال في السهو بين المأموم والإمام. قد يسهو المأموم في مأموم ومسبوق وإمام. إمام ضامن. ده أصل عندنا مهم جدا. الإمام ضامن لسهو المأموم الذي خلفه. فلو ساهو المأموم الإمام يضمن هذا السهو. قال وسهو حال قدوته يحمله إمام. بمعنى لو سهل المأموم في أشياء فيحمل هذا السهو الإمام ولا يسجد للسهو. لذلك قال طب المعنى ذلك إيش؟ حديث محمد بن المسلمين. أحسنت لما تكلم ضرب على فخزي أو ضرب وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد الصلاة علمه ولم يأمر بسجود السهو. ليش؟ لأن سلم إمام فتحمل عنه السهو الذي فعله، وكان في كلام منهي عنه، وهم ضربوا على أفخاذهم أيضا والتفتوا إلى غير ذلك من ذلك. وهو قال هنا إيش؟ الإمام تحمل عنه ولم يأمره يسلم، فكان من باب ضمان الإمام. إذا المأموم انسهى، وليه بيخطئ بعض المأمومين بعد ما ينتهي الإمام من الصلاة ليجي هو لوحده يسجد للسهو. إيش؟ هو يظن إنه نسى شيء أو ساهى في أمور معينة فيسجد، هذا خطأ، الإمام بيحمل عنه ذلك. فلو ظن سلامه تم المسألة اللي جاية يعني نحاول نفصل فيها، مش عايز أقول سماح. يعني إيش فيها؟ انتبهوا بس معايا. فلو ظن سلامه هو جالس مع الإمام في التشهد. لو ظن سلامه فسلم، سمع صوت افتكر الإمام سلم فراح مسلم هو، كان اختلافه سلم معه ولا سجود. يعني ودي بتحدث، هو قاعد في السجود ساعة افتكر الإمام بعيد العجل عن المسلم راح مسلم، وبعد ما سلم نظر للإمام لسه موجود فظل مع الإمام ومسلم فسلم. طب اللي فعله هذا عليه سهو وليس عليه سهو؟ ليش؟ الإمام ضامن له. وذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبيرة قام بعد سلام إمامه إلى ركعته ولا يسجد. انتبهوا انتبهوا، ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبيرة قام بعد سلام إمامه إلى ركعته ولا يسجد. ممكن تتصور كيف نسي قراءة الفاتحة وشفعي وجوب قراءة الفاتحة، فما قرأ الفاتحة في ركعة من الركعات، تذكر أن الركعة الثانية أو الثالثة أي ركعة ما فيها الفاتحة والركعة دي بطلت سهوا، هيقوم بعد سلام إمامه فيأتي بالركعة. طيب هنا يقصد إيش أنه غير النية والتكبيرة، طبعا لو نسي النية والتكبيرة صلاة لم تنعقد الصلاة، قام بعد سلام إلى ركعته ويسجد. ودي مثال أيضا الإمام ضامن، ليش؟ هو لما نسى قراءة الفاتحة نساها إيش وحال مهموما، فالذي حمل عنه السهو الإمام فأتي بالركعة ولا يسجد. طبعا أيضا كثير من الناس لا تفعل، يأتي بالركعة ويسجد، وده خطأ. أنت المسألة دقيقة بتغيب على الإخوة أصلا اللي هم المفروض طلاب. نعم، وعما تستطيع غير كده. أنا قلت ما حدش يسأل الله بيجي تقول على فكرة، يعني بقرأ إن الموضوع من تفشيكم نفسيكم صراحة، مش يعني كده مش صح. أنا قلت ما حدش يسأل تسيبوني خلاص مش هنقعد نتكلم في فرنسا. وسأله بعد سلامي لا يحمله، قال قام بعد إمامه لا وسهو بعد سلامه لا يحمله يعني وسهو. أنا لما بنقاطع أنا بيروح مني التركيز يا أخوان، القطاعات الكثيرة دي بقى بس أنا كنت محضر لكم بعاد مش عارف واحد مني وأنا بتكلم ليه، كانت مهمة جدا. ليش؟ قصة القطاع المشغل أنا بتخليني يروح مني مسائل مش موجودة حتى هنا في الكتب دي. وتهو بعد سلامه لا يحمله. بعد سلام من؟ بعد سلام من؟ يعني بعد هذه تكون فين هنا؟ تكون في المسبوق. يعني هذه اللي في المسبوق صح؟ لو سلم المسبوق سلام إمامه بنى وسجد، يعني الآن اللي حصل إن الإمام سلم والمسبوق جاي بعد ركعة أو ركعتين، فسلم مع الإمام تهوى، الإمام سلم هو نسي راح مسلم، قال إيش إيش بنى وسجد. إيه لا بنى حتى سجد، أنا بقى هنا اللي بسأل، هو المسبوق نسي إنه ركعة فالإمام سلم راح هو مسلم ثم تذكر فبنى يعني أتى بالركعة ثم يسجد. ليه يسجد؟ بعد سلام الإمام فصلت ال خرج الإمام سلام وبعدها زيادة ركعة. أحسن، لما سلم المأموم بعد سلام الإمام كانت انتهت القدوة الإمام، لما انتهت القدوة أتى بزيادة، فلما أتى بزيادة طبعا ليش جزء. طيب ويلحقه سهم إمامه، يعني يلحق سهم إمامه، يعني لو الإمام سهى هو ما سهاش، إمام سهى فالإمام سيسجد، هو يلزمه يسجد مع إمامه، ما أن الإمام يتحمل عنه سهوه ويلحقه سهو إمامه، فلابد يتابع إمامه في السجود السهو، لابد يتابع إمامه في سجود السهو. وطبعا المسألة فيها خلاف عندنا، بعض رفع كلاه استدلال بحديث ابن عمر ضعيف إنه لا يتابعه، ليس على من سهى خلف ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو، وإن سهى من خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافي. الشيخ المتاشر لو الإمام سجد سجدتين للسهو وبعد السلام، لا دي مسألة أخرى، طب نتكلم الان ان سهو الامام يلحقه هو مأموم مش مسبوق الان مأموم سهى الامام يسجد معه قبل او بعد السلام لابد يتابعه هو ده المقصود مسبوق الان قلنا مأموم ليس مسبوقا مسبوق سياتي ويلحقه سهو امامه فان سجد لزمه متابعته ليش؟ لانما القول يسلم على الامام يهتم به فان تركها بطل الصلاه عندنا يعني ان ترك موافقه الامام في سجود السهو عمدا بطل صلاته لا انا بقول لك الان فان سجد لزمه متابعه انا لسه ما لذلك اقول لان الامام لزمه جوع يهتم به لو ترك المتابعه بطلت كانه ترك المتابعه عمدا ترك بطل صلاته قال الا يعني ان لم يسجد عمدا او سهوا وكان يعتقد ان السجدتين بعد السلام والمأموم بيعتقد ان هي سجدتين قبل السلام قال فيسجد على النص نص على النص الشافعي يعني ايش هنا يقصد يعني تيش الجمله هو قال ان هو قال قبلها ف ويلحق سهو امامه ماشي فان سجد لزمه متابعه طيب والا يعني لو يسجد ان لم يسجد الامام لا عمدا ولا سهوا لابد ان المأموم يسجد هو يسجد المأموم طب هيد على النص على نص الامام الشافعي انه يسجد يسجد هو لذلك البعض اتجهوا وده فقه يعني ان لو الامام نسى السهو يسجد هو ممكن هو تلاقيه سجد منفرد والبعض يذكر الامام كما حدث سلم فيصلي ويسجد معه ان ذكر انتظر والامام ذكر قريبا وسجد يسجد ولن يسجد هو لو كان قريب ولو اقتدى مسبوق ففي حاله قبلها لو في مساله السجود او في الاستسليم لا اعتقد في المسبوق ولو اقتدى مسبوق بمن سهى اقتدى مسبوق بمن سهى بعد اقتدائه وكذا قبله في الاصح فالصحيح ان يسجد معه يعني دخل مسبوق في الركعه الثانيه والامام كان سهى في الركعه الاولى او دخل الامام مسبوق في الركعه الثانيه والامام سهى معه في الركعه الثالثه وحضرها المسبوق سواء حضر المسبوق سهو الامام اولا او حضره او لم يحضره اولا وحضره يسجد معه ايضا الصحيح يسجد مع الامام ثم في اخر صلاته قال ثم في اخر صلاته وكذا قبله في الاصح فإن لم يسجد الإمام سجد آخر صلاته نفسه على النص يعني لو الإمام هو طبعا ما حضرش الأولى خلاص مش هيعرف حضر السهو الثاني أو كان السهو في حضوره ولم يسجد الإمام وكان هو مسبوقا هو بعد أن ينتهي يسجد السهو إذا لم يسجد الإمام هذه فين؟ في المسبوق طيب يعني لو الإمام مسجد نعم لو كان مسبوقا والإمام لم يسجد يسجد هو خلاص وما لوش علاقة بدي احنا قلنا لو كان أول قلنا على العموم سأل الإمام قبله كده هو مش عارفها مش هيسجد لكن لو سهل الإمام يسجد معه ولو سهل الإمام في وجوده يسجد معه طيب لكن لو لم يسجد إلا الإمام هو كان يعلم يسجد هو أيضا بعد أن ينتهي هو من صلاته قبلها قلنا مع المأموم كذلك أيضا في حالة لو كان مسبوقا وجلس التشهد على الإمام المسبوق وظن المسبوق أن الإمام سلم فقام وأتى بالركعة التي قام وقرأ وركع وسجد ولما رجع يعني في الجلوس وجد الإمام بيسلم فسلم معه. أنا أرجع عنها. قال جديد أن محله لا وسجود السهو إن كثر سجدتين. يبقى سجود السهو سجدتين وإن كثر. لو تعدد السهو في الصلاة هما سجدتين. ليش؟ الدليل. حد عنده دليل؟ لو تعدد السهو بالصلاة هما سجدتين. تفضل يا مصطفى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أجل سهو وقال الرجل قصر بالصلاة أم حديث ذو اليدين. على طول تقول لي ذو اليدين ما ينفعش تقعد تحكي قصة كبيرة دي. تقول لي ذو اليدين على طول. تكلم وقام وسجد سجدتين. أحسنت بارك الله فيك. إنه سلم بسنتين وكلم ذو اليدين نعم. على طول فإيش في ذلك؟ قال كسجود الصلاة يبقى يسجد سجدتين كسجود الصلاة. يكبر يضع الجهة على الأرض يطمئن يسبح نفس السجدتين. طيب والجديد أن محله بين التشهد وسلامه. الجديد عندنا أن كل سجود السهو قبل السلام. كان في قول القديم عندنا أنه قبل السلام أو بعد السلام. لكن الجديد لأنه كان يستدلون حديث سعيد بن خدري إحنا نبدأ في الجديد يستدلون حديث سعيد بن خدري ثم قال لما قلنا شك في صلاتي ثم قال ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم. وأيضا لما ترك التشهد الأول يسلم حديث عبد الله بن عوف أيضا حديث عبد الله بن بحيل هذا اللي هو في التشهد سجد السجدتين قبل السلام. فعندنا المذهب أن كل طبعا قياس نظرا بيقوله أن هذا من فعل الصلاة فالأصح أن يكون قبل التسليم. يكون قبل التسليم لأنه هو فعل الصلاة ولا يكون بعد التسليم. والأدلة جاءت من زمان بحق المسألة دي فإنها من قبل أو نرجع فيها الخلاف بقى في بلوغ المرام أو في غيرها لأن المذاهب اختلفوا فيها اختلافا كبيرا. وهذا المذهب الذي نحن فيه الآن لأنه عندنا طبعا حديث ابن مسعود قالوا طبعا الاحتجاج عليهم بأن احنا على المذهب حديث ابن مسعود وسلم صلى خمسا وسلم ثم قيل له فسجد قالوا لم يكن يعلم هو نبه بعد السلام. وجعلوا كل الأحاديث الذي سجد فيها سلم بعد السلام أنها لم يكن سلم يعلم بها وذكر فسجد بعد السلام. لذلك هم يقولون أيضا حديث اليدين لما ذكر سلم سجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ سجد بعد السلام أيضا قالوا لأنه كان لم يعلم. مع ذلك فيها طبعا ردود على هذه المسألة لكن احنا ما نضبط المذهب فقط. وإلا عندنا قول القديم قول الملكي إن كان زيادة بعد السلام وإن كان نقصانا فقبل السلام. هذه لأن المعتمد هذا عندنا. قلت في دون المرام إن في تفصيل أن لو الشك أقرب للنقصان فإنها تنسل قبل السلام وإن كان بعد أقرب للزيادة يكون بعد السلام. نعم هذا تفصيل. نعم فإن سلم عمدا بات الأصح. يعني لو سلم عمدا ولم يسجد للسهو عندنا قبل السلام. يمكنه محله قبل السلام فإن سلم عمدا يعني ما فات عندنا في الأصح. لأن سوق نص إيش؟ لأن أصلا سجود السهو سلم. فات محله وقال له هو ترك سجود السهو قبل السلام عمدا لا يسجد في القص فات المحل بخلاف طبعا لو نسي وذكروه. لأن هو أصلا كده سجد. طيب انا قلت لو تركوا عمدا مش سهوا ما هو لو تركوا سهوا وذكر سيسجد بعد السلام وانه سنه برضه لكن هو ونسي فلما ذكر يسجد هو سهوا وطال الفصل فات في الجريد. قال ان سلم عمدا فات في الاصح او سهوا وطال الفصل فات يعني نسي سهو لكن طال الفصل. والفصل ده تكلموا فيه عرفا بعضهم قال قدر الركعة عن الشافعي نقل والله عارف. بعضهم قال قدر الصلاة وقت الصلاة كله وقول ووجه ثالث أبقى لا على العرف وهو راجح المسألة على العرف فيه على العرف في القدر ده لو طال الفصل وإلا فلا على النص. يعني إيش النبي صلى الله عليه وسلم مسعود نسي لكن ذكر وكان وقت قريب فسجد قالوا إذا لو سهوا ونسي يبقى ذكر الوقت قليل قصير يسجد. واذا سجد صار عائدا الى الصلاه دي الاصح. انا دي بقى الخلاصه عندي الان عشان نصالح بعض. واذا سجد صار عائدا الى الصلاه دي الاصح. يعني ايش؟ يعني هو الان وايش ما اقولها الان؟ هو لو سجد ذكر وسجد حكم ورجع الصلاه صحيح. طب ما ليش بيقول طب تاني؟ واذا سجد صار عائدا الى الصلاه في الاصح. صار عائدا الى طب اقراها بس في وراها حاجه ولا ما فيش وراها حاجه؟ لا انا بقصد تبعها. طيب صار عائدا الى الصلاه في الاصح ما الثمره؟ صار عائدا الى الصلاه يعني هو في الصلاه هو لو رجع قالوا ايش ايه واذا سجد فين دي؟ لما يتذكر اذا سجد صار عائدا للصلاة في الأصح. لا طيب انت عايز تقول ليش عشان نسلم؟ مش مشكلة. ايه المشكلة؟ قلت ايه؟ طيب عشان خطر لو هو سنتين دول. ايوه هيثبت في الساعة تاني. طب ازاي هيثبت في الساعة تاني وهو اصلا بيثبت؟ هيثبت في ايه تاني؟ ما هو ما عندوش حاجة يثبت فيه. هو هيتوقف لنا ما هو ما فيش شروط كده ناقص تقول لو انت الوضوء. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ايوه كده انا عايز تتفقط لي كده ذاك. لا طب ما ينفعش المره انا اصرح حضرتك محمد زيد اهلا الان احسنت لانه اذا انتقد وضوءه بطلت الصلاه. هذه الثغره اللي بيقولها الان الفقهاء تعبوا تركوا شيء. لا لا مش التسليم هو الاخ يعني ادركنا بها عشان جزاه الله خيرا وفتح الله عليه. قال اذا سجد صار عائدا الى الصلاه. هذه الثمره هنا انه اذا بطل اذا انتقد بطلت الصلاه. طيب باقي اخر سطرين امر ولو ساهى امام الجمعه وسجدوا فبان فوتوها تموا ظهرا وسجدوا ولو ايش؟ طيب ولو ظن سهوا فسجد فبان عدمه سجد في الاصح. يبقى لو سهى امام الجمعه يصلي الجمعه سهى ولكن هم في الوقت السهو دخل وقت العصر وهو لم ينتهي من الجمعه يبقى لابد يتمها ظهرا. ليش؟ لانه في صلاه سجد ودخل وهو بيسجد وقت العصر قال اتم ظهرا وسهوا. ولو ظن سهوا فسجد فبان عدمه سجد في الأصح. ولو ظن سهوا ظن أنه سهى فسجد للسهو ثم بان قبل السلام أنه لم يسهى. أصح الوجهين عندنا أن يسجد لهذا السهو. مش تردد ده مش تردد. الله يهديكم. ظن ده مش تردد. في فرق بين قال ظن كذب في الكلام المؤلف ولو ظن سهوا ده ما ترددش. ظن انه سهل سجد قبل السلام وعلم سجد قبل ما يسلم بان انه لا يسهل. قالوا هنا لانه اتى بزياده قال ايه فبان عدمه سجد للسهو وبان عدمه. قال فإن بدا عنه سجد في الأصح. في الأصح إن بيسجد لهذا السهو زاد سجدتين سهوا. ما هو حبيبي ما هو طيب ما إن شاء الله 20 بس هو الآن سهى ظن أنه سجد فتبان أنه لم يسجد لم يسهو فأصبح أنه سجدتين سهوا زيادة فسجد لها هذه الزيادة أصالة هذه الزيادة. بعد كده كان سبب أربعة، وبعد كده بعد المسامح سجد الاثنين كده. أيوة وانا يعني طب قول يعني عايز تقول ايه؟ قول غير ما سمعتش. سجد سجدتين، فهو ظن ان هو ساهم سجد سجدتين. هو ظن انه ساهم في الصلاة، ظنوا انه ساهم في صلاته، فقال اسجد سجدتين سوا قبل السلام. فلما سجد قبل السلام قال له انه لم يسهى اصلا، يبقى السجدتين اللي اتى بهم دول ايش؟ زياده. قال له اسجد بقى عليهم سهى، لانك انت اتيت بزياده فيسجد للسهو لذلك. بس هو مش اربعه يا اخوه، الاثنين اللي سجدوا للسهو مش في محلهم. اتى بالسهو اللي هو احنا شغالين على الدرين مش فعل، هو ظن. خليك معايا بس، بص عايز اقول لك معايا، سيبك منهم كلهم. عايز ايه المشكله؟ هو سنتين اصليين صح كده، ما خدناش دعوه يا حبيبي الاصلي انتهى. كلمه تروح ساعات يجيبوا عاملينها كده، احنا دعوه بسجود الصلاه. هو انتهى من صلاه قبل السلام ظن انه سهل، فقال اسجد سجدتين سهل. ثم بعد ما سجدهم بان له انه لم يسهل، فقالوا هنا ليش إن بان عدمه سجد الأصح، لأنه لما سجد له سجد في غير محله، فقالوا لو أتيت بزيادة فاسجد بس لزيادة سجود السهو هذه. الصورة بقى اللي بقى انطلقت في مسألة حقيقة كان نأتي بها، لكن يعني مع اللي هو الآن المأموم المسبوق الذي قلنا الآن راس أختم بها. و المبوق كان جالس مع الإمام في التشهد، ظن أن الإمام سلم فقام يأتي بالركعة، والإمام لم يكن سلم فقام وقرأ وركع ونزل جلس. انتبهوا الحالة اللي بتكلم عنها، الإمام سلم في عند وقت جلوسي كان المأموم المسبوق جالس، كان مرجع سلم كان المأموم جالس أقبل صلاة المسبوق. ليش؟ على أنه قبل أن يسلم الإمام ظن الإمام سلم فقام. أسيبها لكم بعد خلاص عشان ندخل الليل، شوفوا تعملوا فيها إيه. ماشي؟ قام حلوة على المجموعة اللي ما تشوفوش فيها. تشوفت الدليل اللي قالوه. اللي قالوه. ما أنا صححت للناس كلها، أنت كنت فين؟ بس أيوه. على المجموعة. أيوه. طيب. بقى بس في دليل كده عايز بس تتأسف. أنا ما قلتش حاجة تاني. لا. أنا صححت اللي أنت قريت في آخر التصحيحات. ليه من يومين؟ طيب أنا ما طلبتش حاجة تانية خلاص. أنا بس هي الأخت بتسألني هو في أدلة تانية ممكن؟ فأنا فتحت مفاتيح بس خلاص. أيوة. وقلت المسألة اجتهادية مش موجودة في المصطلح. أيوة. طيب ايش بس يا هو الدليل هو بتاع اقرب لي طبعا اللي هو حديث ابن عباس عن الترمذي. هو المسألة تبعنا الآن خلاص. بص انت عملت ايه؟ انا بتكلم راح واخدني في حتة تانية وبتكلم دلوقتي في المجموعة. طب السؤال واضح ولا اقول اعيد الكلام؟ مسبوق جلس مع الإمام للتشهد، فالإمام ظن أن الإمام سلم فقام المسبوق وأتى بالركعة ركعة، وعند الجلوس أن الإمام سلم، يعني الإمام سلم عند جلوسه. عند جلوسه سلم؟ عند جلوسه، عند جلوسه المسبوق قرأ وجلس للتشهد، فالإمام سلم بان أن الإمام سلم عند جلوس المسبوق بعد أن أتى بها عند جلوسه، يعني كان وقع المسبوق الآن في الجلوس، فالإمام بان أنه سلم عند جلوسه. ما حكم صلاته الآن؟ معكم بالي براحتك. صلاته لماذا يفعل؟ طبعا الاثنين عادي، شو أنت عايز تعمل؟ لا لا، هو يعني حكم صلاته على خلاص تلك الصلاة خلاص، يعني هو يعني هيعمل إيه؟ طب خد السؤال عندكم عشان يعني جاوبوا على المجموعة بارك الله. الساعة 10:30 عشان ما نضيق عليكم. ولو لما احنا هنقول فيها وقتنا. كان السؤال لو حد بس يكتبه حتى هناك واجيب مباركة. المسألة موجودة هتلاقوها كتير موجودة في الشروحات. بس حاولوا انت تتفقوا فيها. يعني. بلاش تروح على الشروحات مباشرة وتقعد تقولي كل واحد اللي في المبني هنا وهنا وهنا وهنا يبقى احنا خلاص ما عملناش حاجة. تفقوا فيها الاول. تفقاتوا خلاص. ما تفقاتوش سيبوها. لان هي موجودة يعني مش معجزة. مش دي زي المسألة الاولى يعني. انتوا تدبروها ولا يتدبر يجيب. يعني ليش؟ مش عايز حد ينقلني بصراحة. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتذر بقى النهارده عن الايش التأخيرات دي والاوقات اللي راحت دي. هذا ان شاء الله بلوغ المرام ليلا باذن الله تعالى كما يقول. نعم عايز ايه؟ وموضوعنا سهوة المساكة تبين على وجهك. صح كل ده واخد الكيس. ده فين هنا؟ تكلمي حاجة هنا؟ تاني فلو سهى ايش؟ اخر حاجة قلنا. سجد على نعم قبل التسليم عندنا قبل التسليم نعم قبل السلام نعم عندنا قبل التسليم نعم نعم نعم ايش طيب انت ماشي نطلع عشان بس حاجه بس حضرتك قلتها في وسط الدرس السادس